إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله جل في علاه ذكر الأمانة في القرآن الكريم بصيغ ثلاثة. الصيغة الأولى ذكرها مفردة: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الصيغة الثانية ذكرها بالإضافة، وذلك في قوله تعالى: والذين هم لعهدهم وأماناتهم راعون. فذكر الأمانة وقال وأماناتهم. والصيغة الثالثة قيدها وذكرها مع أصحابها، فذكر أهلها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم أن تحكموا بالعدل. قال أهل العلم: مدار السياسة الشرعية على الأمانة والعدل، فالركنان للسياسة الشرعية في الشرع الحكم بما أنزل الله وأداء الأمانات إلى أهلها. والأمانة بالمعنى الأول والثاني تشمل التكاليف الشرعية كلها، فكل أمر أمر الله تعالى به، بل كل ندب ندب إليه ربنا أو نبينا صلى الله عليه وسلم فهو من الأمانة. فحال الرجل مع ربه ومع أهله ومع نفسه هذه كلها أمانات. فإن عرضنا الأمانة التكاليف الشرعية، وكان عرضه سبحانه عرض تشريف لا تكليف، وإلا فإن أمر فإن السماوات والأرض كما قال الله عز وجل: قالوا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين، إلى آخر الآيات. فعجزت السماوات والأرض والجبال على حمل الأمانة لثقلها، قال الله عز وجل: وحملها الإنسان. هل الإنسان يحمل الأمانة؟ يحمل الأمانة، لكن هل الإنسان يؤدي الأمانة؟ قل من الناس من يؤدي الأمانة بالمفاهيم المذكورة في الآيات. قلنا الأمانة بمفهوم بالإضافة إذا أضيفت إلى أهلها، والأمانة المطلقة تشمل جميع تكاليف الشرع، وإذا قيدت إلى أهلها فهذه خاصة بالودائع، تكون الله أمر أن ترد الودائع إلى أهلها. إن الله يأمر الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي الودائع إلى أصحابها، هذه يرد بها الودائع. أما الأمانة المطلقة فالإنسان يحملها، أعني التكاليف الشرعية، لكن أن له أن يؤديها. فمن علامات صاحب المسؤولية، صاحب الديانة، التقي النقي في هذه الحياة، أن يفحص قدرته على الأداء، وألا يغره التحمل. فالتحمل الكل يتحمل الأمانة بجميع أنواعه، لكن أداء الأمانة لا يقدر عليها إلا الموفق. ولذا قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يجهل، ثم هو يظلم نفسه بأن يتحمل الأمانة، لكن إن أداها زال الظلم، إن أدى الأمانة زال الظلم. فالعبرة في الحكم على الإنسان بالأداء لا بالتحمل، بالأداء لا بالتحمل. الناس في الشرع من حيث التقسيم الملي العقدي ثلاثة لا رابع لها، وهذا أمر مهم جدا، وهذا أمر يؤكد صحة مذهب أهل السنة والجماعة. الناس من حيث تقسيم الملي ثلاثة أنواع، والشيء الذي يقسم الناس عليه من ناحية ملية عقدية إنما هي الأمانة. الأمانة هي الفيصل في التقسيم، لذا قال الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بدأ الله تعالى بتفصيل ظلم الجهول، قال ليعذبه، قل من يحمله، قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الناس مدار تقسيمهم على الأمانة، فمنهم من حملها في الظاهر دون الباطن وهم منافقون، قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات. هذا المنافق حمل الأمانة لكن أبدى أنه حملها، لكن في حقيقة الأمر ولم يحملها، فكان مآله ليعذبه. اللام هذه عجيبة، لام التعليل، ولام التعليل جاءت بعد ذكر حمل الأمانة، وجاءت بعد نعت الإنسان بأنه كان ظلوما جهولا، قال ليعذبه، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. المشركين والمشركات ردوا الأمانة في الظاهر والباطن، لم يظهروا حملها فأنكروها في الظاهر والباطن، وبدأ بليعذب. ثم جاء للقسم الثالث، ذاك القسم الذي قال الله عنه أنه كان ظلوما جهولا وهو داخل، ولأنه داخل كان ظلوما جهولا، ابتدأ الله تعالى بذكر القسم الثالث بقوله ويتوب. ويتوب لماذا قال ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات؟ لأن الأمانة ثقيلة ولا يحملها على وجه التمام والكمال إلا الأنبياء، غير الأنبياء لا يحملونها حملا كاملا. فبدأ بعد أن ذكر المشركين والمشركات والمنافقين والمنافقات، لما ذكر المؤمنين قال ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. هذا القسم الثالث الذين حملوها في الظاهر والباطن. فالناس من ناحية ملية ثلاثة، وانتبه معي، الله ما ذكر الفاسقين. لماذا؟ لأن الفاسقين عند الخوارج قسم رابع مستقل يقابل المؤمنين والمؤمنات، ويقابل، لكن أين موقعهم من الآية مع قوله ويتوب؟ لا موقع لهم. فدل هذا على بطلان مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعصية. وأين الفواسق؟ أين الفاسقين والفاسقات في موقعهم من الآية؟ أين يدخلون؟ تحت يتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. ذكر يتوب يشعر أن المقصر ممن حمل الأمانة في الظاهر والباطن، ممن خانته إرادته، ممن أخذ شيئا من الشهوات المحرمات في هذه الحياة، وداخل في المؤمنين والمؤمنات، لأن الله قال قبلها ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فأقسام الناس الملية ثلاثة لا أربعة، أقسام الناس الملية ثلاثة لا أربعة، ولسر عظيم قال ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. ثم ختم الله الآية وجعل رأسها قوله سبحانه وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما أيضا يؤكد ما قلنا، يؤكد ما قلنا. طيب أسأل، الأصل في الإنسان العدالة أم الأصل في الإنسان عدم العدالة؟ الله ماذا قال على الإنسان؟ ظلوما جهولا. الظلم بما يزول؟ عدم العدالة، بالعجل. الظلم يزول بالعجل، والجهالة تزول بالعلم. لذا الأصل في خبر الإنسان، الأصل في خبر الإنسان إيش؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والفسق هو مطلق الخروج، الفسق هو مطلق الخروج. فالعرب تقول فسقت روح فلان خرجت، وتقول فسقت الحية من جحرها أي خرجت. فالفسق في الشرع يشمل الكفر ويشمل الخروج، فإن كان الخروج كاملا كان كفرا، وإن كان الخروج جزئيا كان فسقا، كان فسقا. فالأصل في أخبار الناس كما قال جاءكم فاسق بنبأ فتبين، والأصل في الإنسان أنهم على الستر، لكن في الأخبار الفسق، في الأخبار الفسق حتى يقع التبين والتثبت، حتى يقع التبين والتثبت. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحمل الأمانة، الأمانة التكاليف الشرعية كلها. فأنت في هذه الحياة عشت الأمانة، ولذا يوم القيامة على جنبي الصراط الأمانة والرحم، فالشيئان اللذان يمنعان من أن يهوى الإنسان في النار يوم القيامة الأمانة والرحم. كل مرة يسقط الإنسان الأمانة ترد أو الرحم يرد، إلا إذا والعياذ بالله إذا كان الإنسان لا يؤدي الأمانة، فحينئذ هو على الأصناف على بمقدار ما حمل من الأمانة وكذلك الرحم. أخ يسأل يقول بعض الناس يقول إن القرآن نزل بدون أحكام التجويد وإن علم التجويد وضع من العلماء، ما صحة هذا الكلام؟ هذا الأخ غفر الله لنا وله ومثله كثير وجزاه الله خيرا على السؤال. غرتهم الأسماء، من الذي أنزل القرآن؟ الله أنزله بواسطة من؟ جبريل. قرأه جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأداه جبريل، وأداه نبينا لنا على النحو الذي سمعه من جبريل. وكان الأداء في أحكام تجويد كما قال الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم آمرا ورتل القرآن ترتيلا، فالنبي رتله، وبقي الناس يتداولون القرآن على الوجه الذي سمعوه. والناس اليوم بتلاوتهم القرآن في صحيفة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وهو أقرأ الناس القرآن، أقرأ وأقرأهم أبي، وأبي وما أدرك ما أبي، كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلق عليه فيها، فقال النبي بعد الصلاة أين أبي؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال لم لم تفتح علي؟ إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال يا رسول الله علي وسماني؟ قال نعم وسماك. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى أبي رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن الناس تلقوا القرآن بأحكام التلاوة والتجويد بالسماع كما تلقى العرب اللغة. العرب الأعرابي الذي كلامه يعد حجة في العربية، هو إمام في العربية، كلامه حجة، أي كلام ينطق حجة، ما يعرف اللحن أبدا. لو أنك باحثته بالرسوم لا يعرفها، لو أنك باحثته بالفاعل والفعل إيش الكلام هذا، هو هذا اللي إحنا نعتبره حجة، إيش هذا؟ كيف وضع العلماء قواعد النحو؟ لماذا وضعوها؟ استقرأوا كل الأداء، طريقة الأداء، فوضعوا لنا قواعد حتى نمشي عليها. فلا يلزم من عدم وجود الأسماء عند العرب ألا تكون حقائقها مؤدات، حقائقها مؤدات، ونحن استخلصنا قواعد لنصل ولنحاذي العرب في كلامهم. فجاءت هذه قواعد تعليمية. الآن المتكلم الفصيح لا يحتاج أبدا للنظر في القواعد، والكلام أصبح سليقة وأصبح يخرج من طريقه. وكذلك أحكام التلاوة والتجويد، وكذلك علم أصول الفقه، وكذلك علم الفقه. الآن أمسك الاصطلاحات مش موجودة عند الصحابة. إيش مش موجود عندهم؟ الحقائق ولا الأسماء؟ الأسماء. لكن الحقائق عندهم. فالذي استخلصها ووضعها العلماء وجزاهم الله خيرا على وضعهم إياه. وإلا واحد يقول لي أحكام تجويد، واحد آخر يقول لي أصول الفقه، وثالث يقول لي قواعد العربية، ورابع يقول لي علم مصطلح الحديث. يعني الصحابة كانوا يعرفوا المعضل والمرسل، وكانوا يعرفوا المدرج والمدبج، ما كانوا يعرفوا هذا. هذا لو أبو بكر رضي الله تعالى رأينا صلى الله معنا وياكم يا في الجنة، ما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأنا نسألهم عن الإصلاحات، لا يعرفون الإصلاحات. طب لماذا وضعت هذه الإصلاحات؟ حتى نعرف القواعد التي نثبت بها الحديث ونقول إنه ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي ليس هو بثابت. هذه الصلاحات. فيا طالب العلم، إياك أن تنكر الرسوم، وإياك أن تقف عندها. تعلمها لتكون وسيلة لأن تعلم حقائق الأشياء. العلوم ليست رسوم، لكن الرسوم هي بدايات العلوم. الرسوم والصلاحات هي بدايات العلوم. في الجامعات كلية الشريعة يعلمون رسوما، يعني طالب العلم مضغوط وفصول، وفصل صيفي وساعات معتمدة ومضغوط. كل العلم في الجامعات علم ورسوم. يعني بمعنى الجامعة بتخرج عالم، الجامعة تعطي مفاتيح لطلبة العلم ليستفيدوا منها لاحقا. لكن جل الخريجين ماذا يفعلون بالمفاتيح؟ وضعوها في الرف، وبعدين نسينا الرسوم وما حققنا العلوم. نسينا الرسوم وما حققنا العلوم. يعني أعطونا مفاتيح رسوم فقط، ولا العلم الشرعي يحتاج إلى وقت طويل. ما يمكن سنوات قليلة وأمور مضغوطة، لا يمكن أن الإنسان يحقق العلوم بأوقات قصيرة. لذا انظر كم عدد الخريجين في كل بلد من دفعات كلية الشريعة، بمئات الألوف لو حسبت السنوات الطويلة. أين هم في الواقع؟ المفاتيح حطت في الأدراج والسلام، مفاتيح حطت في الأدراج والسلام، خلاص انتهينا. هذه مشكلة. العلوم ليست رسوما، العلوم حقائق الأشياء. ولذا بعض الناس يقول إن القرآن نزل بدون أحكام، القرآن نزل بأحكام، وهذه الأحكام كانت مؤدات وتعلمها النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وأداها للأصحاب، والأصحاب تلقاها جيل عن جيل. وإخواننا اللي بيعلموا التجويد واللي بيعلموا العلوم كلها لهم أسانيد ما زالت موصولة بالصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لهم أسانيد. لكن هم يعلمون رسوما من أجل الضعف والجهل الذي طرأ. وحتى أحسن أفهمك كيف النبي أدى صلى الله عليه وسلم، كيف أدى القرآن، أقول لك هذا مد، وهذا إقلاب، وهذا إخفاء، وهذا إضغام، وهذا هكذا مخارج الحروف، وخارج الحروف أقسام إلى آخره. فهذا المراد بإحكام التلاوة والتجويد وسائر العلوم، والله تعالى أعلم. كيف يكون الترداد وراء المؤذن؟ كلما المؤذن قال شيئا قلت مثل ما يقول، من قال مثل ما يقول المؤذن، ثم صلى عليه إلى آخر الحديث. هنا في خلاف في مسألة حي على الصلاة وحي على الفلاح. فبعض أهل العلم قال الذي يردد وراء الأذان لما يسمع حي على الصلاة يقول كلمتين، يقول حي على الصلاة ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال بسم يقول المؤذن، وقال إذا قال حي على الصلاة فقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن من قال مثل ما يقول المؤذن عام وخصصه إذا قال حي على الصلاة فليقل إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لما نسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة. هل نجمع بين الأمرين؟ جواب لا، جواب لا، الجواب نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من قال مثل ما قال المؤذن من العام المخصوص، مخصوص في قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح. ثم نقول بعد أن نسمع وأشهد أن محمد رسول الله نقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. عند الصلاة خير من النوم، نقول الصلاة خير من النوم لأنها تدخل تحت عموم من قال مثل ما يقول المؤذن، وما ورد من صدقة وبرة وما شابه فهذا مما لم يثبت، فهذا مما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل السنة في الثوب أن يكون إلى نصف الساق؟ السنة في الوزرة أن تكون إلى نصف الساق، إزرة المؤمن إلى نصف ساقه. الوزرة العرب كانوا يلبسون ثوبا أحيانا وكانوا يلبسون رداء ووزرة كما يلبس إخوان اليمنيين هذه الأيام، فالوزرة سنة تكون. أما الثوب فالرخصة فيه إلى الكعب، وما أسفل الكعبين فهو في النار. أما لا يلزم في الثوب أن يكون إلى نصف الساق، ورفع الثوب دون نصف الساق ليس من شرع الله، ليس من شرع، وفعله تعبدا من المخالفات. عند الوضوء ثلاثا، هل عند غسل الكفين في البداية نغسلهما ثلاثا، وعند غسل اليدين بعد الوجه هل نخلل بين الأصابع كما فعلنا عند غسل الكفين في البداية؟ أول عمل في الوضوء المضمضة، وغسل الكفين من باب التمهيد لاستخدام الآلة في الوضوء. أول عمل في الوضوء إيش؟ المضمضة. أول عمل تعمل في الوضوء تمضمض، ثم تستنشق، ثم تغسل كفيك. ومن هنا يبدو خطأ شريع يعرض الوضوء للبطلان. بعض الناس لما يغسل بعد ما يغسل وجهه، لما يغسل إيديه للمرفقين لا يغسل كفه، لا يغسل كفه، يعني يأخذ ماء بعد ما يغسل وجهه، بأخذ ماء وبغسل هكذا، وهذا لا يغسل. طب ليش غسل أول مرة؟ يا حبيبي أنت غسلت أول مرة ليكون أداة المضمضة نظيفة. هذا الغسل المرة الأولى تنظف إيدك حتى تمضمض، بعدين لما تغسل بعد غسل الوجه لازم وين تبدأ؟ لازم تبدأ من رؤوس أصابعك وتخلي الأصابعك وتغسل للمرفق. طب لما فعلت هذا وضوءك باطل، لما فعلت هذا وضوءك باطل. طب ليش بعض الناس يقول لك انا والله شيخ بصلي وما بتاثر علي الصلاه، ما بشعر الصلاه لها بركه في حياتي، يا من جاي يا بتصلي صلاه باطل يا بتتوضا وضوء باطل، جاي بتصلي صلاه ما تعلمت، هذه مشكله من المشاكل. فلما تغسل اليك المرفقين لابد ان تبدا بالغسل من بدايات. اوصاني شاب ان اسالك هذا السؤال، هو طالب علم محب للعلم والعلماء ومحب لكم ولمشايخكم، ولكن أهلكته الذنوب، وكل دخل في ذنب كلما أذنب دخل في آخر، وأصبح كثير الهم قليل الطاعة بعيد عن ربه، ما الحل؟ الحل أن يتوب إلى الله، أن يستحضر أن الله يراه. الحل أن يقوي إرادته وأن يستغيث بالله وأن يفر إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الحل أن يزكي نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ذكر الله هذا بعد أن أقسم سبع مرات فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الحل أن يرافق الصحبة الطيبة وأن يجد محلا للشهوة ويجعلها طاعة فالإنسان عنده غريزة وعنده شهوة، لكن أن يكون عبدا لشهوته وأن لا يتقي الله عز وجل ولا يشعر بمراقبته، وأن يكون باطنه غير ظاهره، وأن تكون خلوته غير جلوته، وإذا خلى بنفسه انتهك حرمات الله وكأنه لا يعرفه ولا يراقبه، فهذا والعياذ بالله تعالى الذين تصبح حسناتهم هباء. في حديث ثوبان عند ابن ماجة وغيره، يأتي أناس يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة، حسنات عظيمة، قال ثم تصبح هباء منثورا. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبب، قال إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فالواجب على الإنسان أن يزكي نفسه وأن يعمق مراقبته لربه، وأكثر ما يعين على ذلك الذكر. لا تستسلم للغفلة، املأ وقتك بالذكر، عضلات بدنك إن استخدمتها فأكثرت منها أتعبتك، إلا عضلة اللسان فإنك مهما ذكرت فإن اللسان لا يمل ولا يقل ولا يتعب. فإذا أردت أن تترك الذنب، عمق مراقبة الرب، وتعميق مراقبة الرب في النفس لا تكون إلا بالذكر. والذكر حصن من الشيطان، سبب المعاصي، سيئات العمل، شرور النفس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس يستعيذ بها، كان دائما يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونزغات الشيطان. فسيئات العمل، الحسنة تجر إلى حسنة والسيئة تجر إلى سيئة، والمحرمات والشهوات، الشهوات المحرمات تضيع الإنسان، لا يوجد مقدار يشبع الإنسان منه. وبالتالي يحتاج الإنسان أن يدخل بقوة وإرادة من الله عز وجل، وأن يقول ويستغيث بالله أن يصلح حاله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأنه، أصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي. استغيث بالله بدعاء صادق وطاعات متتالية، فبإذن الله تعالى الطاعة تجر إلى طاعة. أنا خلصت عندي دورة اليوم، وأنا صراحة تعبانة ومتكلمة وصعب أغتسل وخايف يزيد علي المرض. إذا ترتب على استخدام الماء داء مرض أو تأخير برء وشفاء فيجوز التيمم، ولا يجوز الإنسان أن يتساهل ولا أن يتشدد، وخير الأمور أوسطها، والسائل أدرى بنفسه منا. حديث أبي سعيد الخدري، من كتب عني غير القرآن فليمحه. قال البغدادي في كتاب الله أنه حديث الموقف، وهو قول أبي سعيد الخدري، قاله لأحد من أصحابه عندما أراد أن يكتب عنه الحديث، لأنه كان يكتب الحديث معناه وليس بلفظه، فأي القولين صح؟ أخواني، لا يمنع من ثبوت الحديث موقوفا ألا يكون مرفوعا. أن الحديث من كتب عن غير القرآن فليمحه، كلام أبو سعيد أسنده عنه مسلم في صحيحه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يمنع، أنا أتكلم وإياك في مسألة طلبة علم نتذاكر، فذكرت لك حديثا وكسلت أن أقول قال صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا من صحابي أو من تابعي أو من بعده، هل يمنع احتجاجي بالحديث دون عزوي للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون حديثا؟ لا. فوجود الحديث مرفوعا وموقوفا في بعض الأحيان يكون الحديث محكوما بصحته، وإن لم ينشط راويه في بعض الأحيان لرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. وفيما بعد رخص النبي صلى الله عليه وسلم كتابة الحديث. واليوم بعض الناعقين يرون أن الحديث ما دون إلا في عصور متأخرة، قال فأن لنا أن نثق بالحديث، وهذا خطأ جسيم. فالحديث وثق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحف الحديثية العالية كصحيفة همام ابن المنبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إسنادين، يعني همام يروي عن أبي هريرة، يعني رأينا صحيفة همام تكون إسناد واحد، وكصحيفة سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذه الصحف لها أصولها المحفوظة الموجودة وهي مطبوعة. طيب لو أخذنا مثلا الإسناد الطويل في صحيح مسلم وصحيح البخاري أو في مسند أحمد أو في أي كتاب كتب معتبرة التي تصل إلى همام أو التي تصل إلى سهيل، وعرضنا ما عند المتأخرين بالإسناد السداسي أو الخماسي أو ما قبل بقليل أو ما بعد بقليل، وعرضناها على ما في الصحيفة نفسها، لوجدنا الأحاديث متطابقة حرفا بحرف. ولذا الشيخ الأعظمي رحمه الله أخذ رسالة الدكتوراه في السوربون وقدمها بالفرنسية وحقق فيها صحيفة سهيل، ثم طبعت العربية، طبعها الأستاذ زهير الشاويش رحمه الله المكتب الإسلامي قديما. جاء أتى بصحيفة سهيل وأتى بمن روى منها عبر أربع رجال وخمس رجال متأخرين، وقارن الروايات بالصحيفة فوجد الكلام حرفا بحرف. ونحن نصنع ذلك مع مسلم في صحفه التي روى منها، كان آخر درس أمس صحيفة ما من مسلم تصيبه مصيبة، وروى مسلم الحديث من صحيفة علي بن حجر السعدي وهو شيخه. فلما أقابل الحديث من الصحف التي يروي عنها الإمام مسلم أجد الحديث حرف بحرف كلمة بكلمة، لا نجد فرقا. ولذا هؤلاء مهزومون، هؤلاء ما يضبطون، هؤلاء خائنون للأمة، هؤلاء خونة للعلم. فلو أنهم أنصفوا ولو كانوا كفارا ككثير من المستشرقين المنصفين يعترفون ويقولون لا يوجد على وجه الأرض علم أدق من علم الحديث. إيش هذا العلم؟ سبحان الله، الذي اعتنى بحال الرجل بأقواله وأفعاله، فحفظ بسبب هذه القواعد كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لأنه من دين الله، الله الذي حفظ المحدث، المحدثون خلقهم الله تعالى طوالا، خلقهم الله عز وجل ليحفظ هذا الدين. لذا كان عبد الله بن مبارك يقول لو بيت كذاب الكذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل لقيض الله من يفضحه بالنهر. إذا واحد إذا كذاب بيت الكذب فالله يعني يوجد الهمم في نفوس المحدثين ليفضحوه بالنهار. هذا صنع الله عز وجل. الله لما قال إنا نحن نزلنا الذكرى تبه لأربط هذا بشيء مضى، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الله حفظ الذكر إخواني، حفظ رسوم ولا حفظ حقائق؟ رجل أحكام التجويد. طيب الله لما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حتى ما نزل في الذكر من أوامر يبقى، تبقى حقيقته ولا يبقى لفظه واسمه؟ يا إخواني حقيقته. لما الله أمر بالصلاة لما أمر الله بالصلاة، الله حافظ الصلاة حقيقة. فكيف نصلي؟ من القرآن. كيف بنعرف الفجر ركعتين والظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات؟ طب الله أمر بالصلاة، الصلاة محفوظة يوم الدين. إن نحن نزلنا الذكر، هو إياك إياك إياك أن تذك أن تفهم أن لأن الذكر القرآن، الذكر القرآن والسنة، الذكر القرآن والسنة. ليش ذكر القرآن والسنة؟ لأن الله حفظ ما في القرآن ليس باسمه ورسمه وإنما بحقيقته. حفظ الله زكاة، كيف تؤدى الزكاة؟ حج، كيف أودى الحج؟ حججت مرة فقالوا لي هذا قرآني. شو يعني قرآني؟ قال يا أم السنة. وكنا في منى وكان يلبس الإحرام. قلت يا إخوانا والله هذا تكذبون علي، هو جالس يسمع. قلت والله يا إخوانا تكذبون علي، مستحيل، أنا ما بصدق هذا القرآن. قال والله قرآن، هو يقول أنا لا أم السنة. قلت إذا بقول هو لا يؤمن بالسنة كذاب، ليش لبس الإحرام؟ إذا لا يؤمن بالسنة ليش لبس الإحرام؟ من وين لبس الإحرام؟ يعني كيف في منى وجالس ولبس الإحرام؟ إذا كنت قرآني لا تؤمن بالسنة، مش لازم تلبس الإحرام، لازم تلبس الثوب، لازم يكون حالك في منى كحالك خارج منى. بعدين همس، قال لي والله أنا بس بجاري الناس، يعني لابس. قلت يعني أنت منافق، هذا نفاق ورياء، هذا اللبس عبادة ما تصلح فيه جرات الناس، هذا اللبس عبادة. فالشاهد الله هو الذي تولى الحفظ، الله هو الذي تولى الحفظ. طيب، ألا ترى أن من تقدير الله الكوني ومن الفعل الحسن أن جعل وفاة أخينا الشيخ أبي إسلام رحمه الله موافقا لشرحكم في صحيح الإمام مسلم عند حديث الاسترجاع عند المصيبة، لما اشتد المرض بأخينا الشيخ أبي إسلام رحمه الله، بدأنا بحديث لقي لموتاكم لا إله إلا الله، ولما رأيت مخايل الموت علي فزرته ليس الخميس أمس إنما الخميس الذي قبله، فكان شرحنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبة فقال بما أمره الله إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، إلا أخلفه الله تعالى في مصيبته. فنحن ليس لنا إلا أن نقول إلا ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. وجوابي على سؤال الأخ هذا من فائل الحسن، نعم هذا من فائل الحسن، وهذا جرى أجر مع كثير من الناس. محمد رشيد رضا لما شرح، لما فسر كتاب الله في تفسيره الجيد المنار، وصل عند قوله تعالى وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين في سورة يوسف، فمات وهو يفسر فيها، مات وهو يفسر في قول الله تعالى وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا من فعل حسن. أخ يقول مجموعة من الإخوة يطلبون منكم أن تحدثهم عن علاقتكم بالشيخ أبو إسلام الشيخ صالح طه رحمه الله. أنا معرفتي بأخينا الشيخ أبو إسلام منذ أول قدومه للأردن. الشيخ أبو إسلام جاء إلى الأردن سنة 1980، ونزل في منطقة سحاب، وكان يسكن هو وفضلة الشيخ عبد العظيم في بيت واحد، وكل وزوجته، وعرفناهما أصحابا أحبابا من ذاك الوقت إلى هذا الوقت. ووفاء بشيخ أبي إسلام، جاء الشيخ عبد العظيم للأردن وكان يرافق الشيخ وهو في سرير المرض من الفجر إلى العشاء كل يوم خلال 13 يوم قضاها مضت في الأردن، وهذا من أداء الصحبة وحق الأخوة. رأيت أبا إسلام غير متكلف على سجيته وطبيعته وبمرحه ونكتته ووجهه البشوش في جل المواقف، وكان رحمه الله تعالى عابدا والله حسيبه. في أوج قوته وشبابه ما رأيته يوم اثنين أو خميس إلا صائما، وكان قائما، وكان هو من حفظة كتاب الله، وحفظ كتاب الله جل في علاه لزوجه وجل أولاده وبناته. ولما كبر ولده الكبير إسلام فأصبح فتى يافعا صغيرا، يعني بدأ في السن 9 و10، شاور أبو إسلام شيخنا الألباني ماذا يصنع معه، فقال أرسله لفلان، وسماني، قال أرسله لفلان فيخدمه ويتعلم ويحفظ. فحفظته قسما من السنة، وكان يسمع علي في ذهابي للمسجد ورجوعي للمسجد، وكان المسجد الذي أصلي فيه في أول نزولي في منطقة القبيسمة بعيدا، كان يبعد نحو الكيلو، فكان في الكيلو ونحن رايحين وراجعين في الصلوات كان يسمع ما يحفظ، فحفظ شيئا حسنا من السنة. ومن حسنات الشيخ أبي إسلام رحمه الله أنه كان هاضما نفسه، وكان كثير الاستشارة لإخوانه، وكان في أموره الكبيرة التي فيها فيصل كان يشاور. وأول ما عهدته في المشهورة كان يشاور شيخنا الإمام الألباني، كان ذا عيال أظن 12 ولد أو 14 ولد، فالله نحفظهم له بين ذكر وأنثى، وكان لا يحب الراتب وأخذ المال لا من الإمامة ولا من الإمامة المسجد. الشيخ أبو إسلام ما تقاضى فلسا واحدا وهو يعني يأم، وهو إمام مسجد ضاحة الحج حسن وهو يخطب، فكان يحتار ماذا يصنع. اشتغل قليلا في التجارة ثم فتح مكتبة، ثم تراكبت عليه بعض الديون فأراد بيعها، فجاء لشيخنا الألباني رحمه الله يشاوره هل يبيع المكتبة، فالشيخ أشار عليه ألا يبيع مكتبته، وأرشده أن يبقى طالب العلم صاحب صنعة وصاحب مهنة. وهكذا كان شيخنا الألباني. شيخنا الألباني كان له محل في دمشق يصلح ساعات، فإذا يعني رزق ما يكفيه في ذاك اليوم غلق المحل، غلق المحل واشتغل بالله. فلما ضاقت به الأحوال عرض يعني شاور شيخنا في أن يبيع مكتبة عنده، وهي ما زالت عنده في الوحدات، منطقة الوحدات. فما كان من الشيخ إلا أن عرض عليه أن يسد دينه. شيخنا الله يرحمه عرض الشيخ أبي إسلام أن يعطيه المال وأن يسد دينه فأبى. فكان الشيخ أبو إسلام رحمه الله تعالى كثيرا مشهورا. بعد شيخنا الألباني ووفاته كان يشاور الشيخ أبا مالك كثيرا، الشيخ محمد إبراهيم شقرة أخبره تماما، كان يشاوره في كل أمر يصنعه، حتى في خطبة، في موضوع الخطبة أو في عنوان الخطبة. ثم جزاه الله خيرا استقر به الحال أن كان يشاورني كثيرا في كثير من أموره. وأما أخوه وأبوه وصديقه وحبيبه الشيخ عبد العظيم يعني فلا يمكن أن يستطيع اللسان أن يعبر عن طبيعة العلاقة التي بينهما، فحالهما واحد. ولم أرى صحبة كهذه الصحبة، ولم أرى محبة بين اثنين كما كان أبو إسلام يحب الشيخ عبد العظيم والشيخ عبد العظيم يحب أبا إسلام. وتلقى الشيخ أبو إسلام بدايات حفظه وبدايات علمه وبدايات خطابته من الشيخ عبد العظيم، ولم أرى في حياتي من هو خطيب كالشيخ عبد العظيم. فالشيخ أبو إسلام هو حسنة من حسنات عبد العظيم في الخطاب. نفع الله تعالى بالشيخ أبو إسلام شديدا. أمس جاءتني رسالة من أخوة في فرنسا يخطبون بكتاب الشيخ أبو إسلام، كتب الشيخ أبو إسلام ولا سيما في الخطابة. وقد أشار شيخنا الألباني على أبي إسلام أن يعرض العقيدة على المنبر وأن يسهلها وأن يذللها، فعرض العقيدة بتمامها وكمالها من ألفها إلى يائها على المنبر، وكان شيخنا الألباني يحضر عنده قليلا، فكان الشيخ أبو إسلام يجد في نفسه شيئا ويجد مهابة للشيخ. فكان الشيخ، وقد رأيته مرتين أو ثلاثة، صلى عند الشيخ أبو إسلام، ما أكثر الشيخ من الصلاة عند أبو إسلام، لكن رأيته يصلي وهو خلف عمود حتى لا يرى أبو إسلام هو المنبر، كان يصلي يعني متواريا ولا يقف عنده. فوفق والله حسيبه في خطبه، وفق شديدا وعرض العقيدة ووضع كتابه الجيد وراجعه له أخونا أبو محمد الأستاذ إسماعيل جزاه الله خيرا، وساعدنا في الطباعة في البدايات، في بدايات الطبعة الأولى، ونظرت في الكتاب وكتبت له مقدمة كتاب العقيدة أولا لو كانوا يعلمون. وهذا الكتاب سبحان الله انتشر في الأرض وانتشر في جميع الدنيا، والناس يخطبون به في الأردن كثير، خطبهم يحفظون كلام الشيخ أبو إسلام، والشيخ أبو إسلام يعتني بخطبته عناية شديدة، يحفظها حرفا بحرف ولا يلملمها ولا ينشئها وهو على المنبر، يكتبها. وكانت أختنا أم إسلام صلى الله عليه يحفظها يعني وسيلة في إعانته، ثم هي التي فرغت في البدايات خطبه. وأخونا أبو محمد الذي أمامي أخونا الأستاذ إسماعيل هو الذي راجعها بعد تنضيدها، بعد تنضيد الخطب بخط أم إسلام، يعني أم إسلام هي التي فرغت، ثم أصبح عنده ذربة عند أخينا الشيخ أبو إسلام ذربة، وطبع كتبا كثيرة. كل كتب الشيخ أبو إسلام هي عبارة عن خطب، كتب الشيخ أبو إسلام عن خطب، ووضع الله عز وجل لها القبول، وما وهي جديرة حقيقة بالترجمة، ولا أعرف لها ترجمة إلا أنها شاعت وذاعت بين إخواننا في أوروبا وفي كندا وفي أمريكا، ويحفظون هذه الخطب. فغلق شيئا يعني كان فيه فجوة، أنه يعني خدم منهج أهل السنة والجماعة بأن ذلل الكلام على لتقريرات أهل السنة من خلال صياغتها بخطب محكية. لما جاءنا الشيخ عبد العظيم صلى الله عليه الحفظ صلى الله عليه ينفع به، كنت أصلي عنده باستمرار خطب شيخ الإسلام العقيدة أولا، حضرتها بتمامها وكمالها. ولعله أخونا أبو محمد أخبرني أمس أنه ذكر هذا في المقدمة. بدايات الخطابة كانت في الأردن قوية عند الشيخ عبد العظيم، ولم أرى أحدا في الدنيا ينزع من القرآن كما ينزع الشيخ عبد العظيم في الخطابة. والميزة التي يمتازها أبو إسلام، وهي كما قلت حسنة من حسنات الشيخ عبد العظيم رحم الله الأول وحفظ الثاني، أنهم لا يكثرون الحشو والكلام من رأسهم ومن كيسهم، وإنما يذكرون ألفاظ وكلمات قليلات يربطون بها بين مقاطع الآيات التي تخص موضوع الخطبة. فإنك لو سمعت أبا إسلام عن المنبر تسمعه كثير الذكر اللي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، والغالب على الخطبة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان أهل السنة يفرحون، طلبة أهل الأثر الذين يعظمون السنة يفرحون، وكانوا يتوافدون إليه، وكان مسجده على سعته يتسع للإخوة في وقت مبكر. كنت أذهب لصلاة الجمعة عند أبي إسلام وهو يخطب العقيدة أولا، ولعله مكث قرابة السنتين وهو يخطب بها وزيادة، كنت أذهب مبكرا وكنت أجد المسجد مليئا، وهذا الكلام قبل أكثر من 15 عام، قبل أكثر من 15 عاما أو نحوه أو نحوه أو دونه بقليل. فالشاهد وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، نفع الله عز وجل بالشيخ بالإسلام، والنفع والله حسيبه، إنما سببه والله حسيبه أن باطنه موصول بالله وأنه على تقوى وعلى خير في علاقته مع الله عز وجل. فالصادق الله عز وجل لا يضيع عمله ولا يضيع أجره، والمرجو من الله أن يبقى أجره باقيا وأن يبقى الثواب متصلا به من خلال ما علمه للناس. فكان الشيخ أبو إسلام يستخدم بجل علومه العبارات الواضحة والآيات الظاهرة، ويستخدم الدلالات كما يقول الأصوليون دلالات المنطوق، ما يفزع للدلالات الخفية وطرق العلماء في الدلالات يعني اللوازم، لا كان يتكلم بكلام واضح فأحبه الناس، وكان كلامه يمتاز كما قلت لكم يعني سهل مريء هنيء يوافق الفطرة، فأحبه الناس وأقبلوا عليه، وجل من كان بين يديه من عوام الناس، فأحب الشيخ أبو إسلام العامة والخاصة. وكلما الإنسان ازداد معرفة به ازداد حبا له، لما رآه من شيم أخلاقه وسعى وبص على على على دينه، كان كريما وكان ذا يد يعني مبسوطة في الهدية والصدقة والإطعام والعطاء رحمه الله تعالى. وظهر هذا في جنازته، جنازته اجتمع الناس من كل حدب وصوب وبكى عليه الناس، وحق لهم أن يبقوا على مثله. وحزننا على أبي إسلام ليس لأنه مات، فالموت ليس عدما، الموت انتقال من دار إلى دار، والدار فيما نحسب وظننا بالله حسن التي انتقل إليها أبو إسلام خير له من الدار التي هو فيها، خير له بالنسبة إليه إن شاء الله ما هو قد أقبل عليه وخير له مما هو في هذه الدار. لكن الحزن عليه أنه ترك مساحة واسعة خلفه، وترك فراغا كبيرا في خطاب العامة، وكان ذا نشاط شديد في تدريسه. شيخ أبو إسلام كان يدرس في الأسبوع 12 درسا، وهذا شيء لا يقرأ لأحد، 12 درس في الأسبوع، يدرس كل يوم الفجر درس، درس 5 أيام بين المغرب والعشاء درس، وكان يومين الاثنين والخميس لا يدرس فيهما يكون صائما. ومع هذا كان يوم الخميس رحمه الله حريصا جدا على أن يحضر درسي يوم الخميس في صحيح مسلم عنده. وكان فيما بلغني من إخواني وأحبائي جزاهم الله خير، كان إذا جلس في الدرس يؤم بالعباءة، فإذا جلس خلع العباءة، فلما كان يسأل كان يقول لا أجلس في درس الشيخ وأنا ألبس العباءة، أنا طالب مثل سائر الطلبة. وهذا من هضمه لنفسه ومن تواضعه رحمه الله تعالى. فكان الشيخ رحمه الله تعالى يعني نحسبه عابدا. اجتمع الناس، اجتمع أكثر فيما في تقديري الذين اجتمعوا في جنازته أكثر من 10,000 إنسان، وهم أصناف، وما جمعهم أحد وما طلب أحد من أحد أن يأتي، وإنما جاءوا ساقهم حبهم الصادق للشيخ في الإسلام. وأنتم شهداء الله في الأرض، شهداء الله في الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم شهداء الله في الأرض. فنشهد لأخينا بإسلام في ظاهر أمره أنه إن شاء الله تعالى على خير، ومات على خير، فما عرفناه إلا يقظا ذاكرا مذكرا عابدا آمرا ناهيا بالخطبة وبالدرس وكان يستخدم في كثير من الأحيين أسلوب الدعابة وأسلوب القصة وأسلوب الفكاهة والنكتة، كان ولذا كان الناس لا يستثقلون درسه، كان الناس لا يستثقلون درسه، وكان الذي يستطيعه لا يستطيعه غيره. شيخ أبو إسلام عشرات مئات ألوف مئات ألوف أعلم منه ممن ماتوا، ولكن لم يحضر جنائزهم واحد من ألف مما حضر شيخ الإسلام، مما حضروا في جنازة شيخ الإسلام في شيخ أبو إسلام. فالشيخ أبو إسلام الله حسيبه لأمر بينه وبين ربه، لأمر بينه وبين ربه كتب الله عز وجل له هذا القبول، وسبحان الله. طبعا هذا الحضور عبر قرابة 30 سنة هو يدرس، والذين يحضروا الدروس أفواج، يعني ناس يحضر ثم يغيب يأتي غيره. ولحكمة عظيمة أنه مثل هذا العدد لا يجتمع على الإنسان في حياته، وإنما يجتمع عليه بعد موته، وهذا رحمة من الله بالإنسان، ولو اجتمع عليه مثل هذا العدد في حياته لعله يصيبه ما هو مكروه، لعله يصيبه في نفسه ما هو مكروه، سواء من حسد، حسد الأقران، أو من أشياء نفسية من عجب أو غرور تصيب الإنسان. ولذا الله جل في علاه يظهر هذا القبول بعد الوفاة وليست في أثناء الحياة. ولهذا كان الإمام أحمد يقول بيننا، يعني أهل السنة بالمفهوم الخاص، وبين أهل البدعة الجنائز. الإمام أحمد لما مات خرج جميع أهل بغداد في جنازته، وشيخ الإسلام ابن تيمية لما مات خرج جميع أهل دمشق في جنازته إلا قالوا 3، وسماهم ابن ناصر الدين الدمشقي في كتاب الرد الوافق، قال 3 فقط تخلف عن جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية، وما خرجوا خوفا على أنفسهم من القتل، لأنهم حاكموا ابن تيمية بالسجن، هم الذين قضوا، القضاة الذين قضوا على شيخ الإسلام بالسجن، ومات شيخ الإسلام ابن تيمية في السجن، 3 لم يجرؤوا أن يخرجوا في جنازة ابن تيمية. فكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول بيننا وبين أهل البدع الجنائز. في الجنازة جنازة أهل البدع تعرف من هو السني، وهذه سنة لله جل في علاه لا تتخلف. عودا على بدء، لقنت حديث ما من مسلم تصيبه مصيبة لإخواني في الدرس ليس الماضي الذي قبله، وبعد الدرس زرت الشيخ وكان الشيخ يعني في شدة، وصلى الله جل في علاه أن يرحمه. مات بعد حوالي 5-6 أيام، مات الأربعاء، كانت الزيارة الخميس، ولقنت بعض الإخوة الحديث لأني سبحان الله أستشعر في نفسي أن الأسبوع القادم سيمضي، ولعل شيخ أبو إسلام ما يبقى على وجه هذه الحياة. فليس لنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. هذا الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة فلما مات أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة؟ قال حتى أخلف علي الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. قالت فأرسل لي حاطب بن أبي بلتعة يخطبوني. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة حاطب أولا، ثم أرسل عمر، أرسل عمر أولا، ثم أرسل حاطب ثانيا، ثم جاء لها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تدبغ إهابا، كان على يديها مواد الدبغ القرض، فغسلت يديها ثم أعطت النبي صلى الله عليه وسلم وسادة من أدم محشوة بليف، فجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم وخطبها. فقالت يا رسول الله إني امرأة كبيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أكبر منك. فقالت يا رسول الله إني مصبية، إني مصبية. شو يعني مصبية؟ عندي صبيان، إني صبيان. فقال عيالك عيالي، عيالك عيالي. فقالت يا رسول الله إني امرأة غيرة، أنا غيورة وأنا لي يعني لك زوجات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله تعالى بأن يذهب غيرتك. وكانت أم سلمة ذات رأي فصيح وعقل راجح. في الحديبية ظهر عقلها. وقع النبي في الحديبية في أمر عسر، أمرهم أن يتحللوا وأن يرجعوا إلى المدينة فأبوا. فقال النبي هلك أصحابي، لبسوا الإحرام وقربوا من مكة، ومكة وما أدراك ما مكة، والشوق لمكة عند من يحبها لا يعرفه إلا من يعانيه، فكيف وهم أهلها وقد دنوا منها وقربوا منها. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع فأبوا، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فليس له إلا أن يشاور أم سلمة وكانت معه، فدخل عليها وشاورها، فقالت له أشير عليك يا رسول الله أن تتحلل أمامه، تحلق أمامه وتلبس وترجع دون أن تأمره، ففعل فلحقوا به رضوان الله تعالى عليه، فلحقوا به. فكانت امرأة ذات عقل. ليس لنا في هذا المقام إلا أن ندعو بما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدين دينه، والله الذي يتكفل بنشره، والله الذي كما صح عند البخاري في التاريخ الكبير من حديث أبي عتبة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا. طلبة العلم والعلماء غرسوا الله، لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا، فهذا الغرس غرس الله جل في علاه. فندعو ونحن متفائلين خيرا بأن الله عز وجل يعوضنا إن شاء الله تعالى يعني خيرا، وأن يمن الله علينا بأن يجعلنا خدما لكتابه وخدما لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا سببا لنصرة دينه ولنشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.